وحد الساحر ضربة بالسيف يقيمها إمام المسلمين، وليس لأي شخص أن يقيمها، يقيمها إمام المسلمين ولي الأمر أو من ينيبه. ترد علينا أسئلة كثيرة من بعض البلاد التي لا يحكم فيها بشرع الله، يقول ماذا نفعل، هل لنا نقتل السحرة، أي ساحر نراه نقتله هكذا احتسابا؟ والجواب لا، لا تفعل لأمرين. الأمر الأول أن مهمتك أنت هي النصيحة، وحدك الأقصى هو النصح والتوجيه. وثانيا أن هذا سيجرئ الناس على الفوضى باسم أنهم سيقتلون، أنهم يقتلون السحرة، فقد يستغلها من له ثار أو من له قضية أو من يريد أن يصطاد في الماء العكر، فيخرج يتحول الأمر إلى فوضى وإلى شريعة الغاب. فإذا كنت في بلد لا يحكم فيه بالشرع فإن مهمتك تقتصر على ماذا؟ ها؟ على النصيحة فقط، ولا تجلب لنفسك مشكلة ولا تفتح في بلدك فوضى أنت في غنى عنها.